العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وصحب أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 62 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا في الأسبوع الماضي قد انتهينا من الحديث عن حديث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له وقد أربطه خلفه على جادته صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمة، إلى آخر الحديث. إلا أن هذه الرواية التي شرحناها وانتهينا منها هي رواية الترمذي، وهنالك زيادة وبعض اختلاف في الألفاظ في رواية غير الترمذي، وهي رواية الإمام أحمد في مسنده، وهي رواية فيها شيء من الضعف والانقطاع. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي رواية غير الترمذي، يعني فيها هذه الزيادات التالية: احفظ الله تجده أمامك بدلا من احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الكلام يتضمن المعنى الذي ذكرناه بالأمس في شرح أصل الحديث، لكن فيه جوانب تحتاج إلى مزيد من الشرح والبيان ولفت النظر. احفظ الله تجده أمامك، نفس الكلام لكن مع الاستبدال بكلمة تجاهك كلمة أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا الكلام ولو كان يعني بزيادة فيها شيء من الضعف وليس بمستوى أصل الحديث الذي يرويه الترمذي، وهو حديث قال عنه الترمذي حسنا صحيح، إلا أن الإمام النووي ساق مع ذلك لنا هذه الزيادة. والإمام النووي من عادته أن لا يأتي بحديث ضعيف، وهو مهتم جدا بالرواية والسند، وناقد لعدل عالم من أجل علماء الحديث. طيب لماذا جاءنا بهذه التتمة؟ وقد قال علماء الحديث عن هذه التتمة إن فيها ضعفا، ومع ذلك فالإمام النووي ساق هذه الزيادة. السبب أن الحديث وإن كان ضعيفا، إذا رأينا أن مضمونه ثابت في حديث آخر صحيح، أو في نفس آية من كلام الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الحديث يقوى عندئذ بذلك، ولا مانع من روايته، بل لا مانع من اعتماده، بل لا بد من اعتماده بقطع النظر عن معرفة أن هذا الحديث ضعيفا من حيث السند ام لا، لكن المضمون صحيح ومعتمد ولا اشكال فيه. السبب ان هذا المعنى قد لقي سنده اما من كتاب الله عز وجل او من حديث اخر صحيح ثابت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الرواية الأخرى التي ساقها الإمام أحمد: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هو المعنى ذاته الذي أوضحه لنا الله عز وجل في أكثر من آية في كتابه المبين بأسلوب من النقد وفي بعض الأحيان من التهديد والوعيد. من ذلك قول الله عز وجل: وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذا المعنى هو ذاته الذي يمنح إليه هذا الحديث ويبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كرره الله عز وجل في محكم كتابه في كثير من آيات كتابه المبين: وإذا مس الإنسان ضرا دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائلا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. يعني المعنى التصويري الذي يعرضه لنا كتاب الله عز وجل وأنتم تتبينون من خلاله النقد والعتاب الرقيق آنا والشديد آنا للإنسان من أن يكون هذا شأنه مع ربه سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان ضرا إذا وقع في مصيبة أي مصيبة كانت في ماله في بدنه في أي شيء دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما أي أخذ يذكر الله في كل الأحوال ولم يعد ينسى لا في مضجعه لا في طفيانه لا في وقوفه أي أصبح ذاكرا الله في كل تقلباته. لكن متى؟ إذا مسه الضر. وإذا مس الإنسان ضرا دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره حققنا له ما كان يسمو إليه ما كان يذكر الله من أجله مرة كأن لم يدعنا إلى بر مسه. بر إلى كلمة مرة يعني أن الوقفة التي كان يقفها والباب الذي كان يطرقه لم تعد له بعد ذلك وقفة أمامه. مر من عنده وأعرض عنه ومضى لأن ما يريده قد وصل إليه. وهو المعنى الذي قال الله عز وجل كرره في آية أخرى: وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه. أسلوب آخر، هناك أسلوب في تكرير الذكر في كل الأحوال، هنا بيانا لاستغراق هذا الإنسان في وحدانية الله. إذا مسكم الضر مهما كانت أحوالكم ولو كان عاصي هذا الإنسان ولو كان في سابق هذه منحرف، إذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه كل الذين كنتم تسدون آخرتكم بهم تعتمدون عليهم تثقون بهم تسمعون فيهم ترهبون منهم تخافون منهم كل هؤلاء كأنهم زادوا ولم تعودوا تجدون أمامكم في حالة تقدر إلا الله سبحانه وتعالى، بل من تدعون إلا إياه. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الحالة. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وكان الإنسان كثيرا، حالة البر التي تصيب الإنسان في البحر نموذج، الحقيقة نموذج معين وفريد، لأن الإنسان إذا احتوته البلاء وهو في عرض البحر وتيأس من الحياة تضاءل كل شيء أمامه، أمام عظمة الجو الذي هو فيه وأمام الخطر الأعظم الذي يطيق به. وما يجد الإنسان نفسه حقيرا في حالة من الحالات كما يجد نفسه حقيرا عندما يجد نفسه غريقا في زرقة التقت فيها زرقة السماء بزرقة البحر، ورأى أن كل شيء من حوله لا أكثر من هذا. ذلك الباري عز وجل ضرب بذلك المثل. لكن عندما يرجع إلى البر ينسى كل شيء، يعني عندما يطمئن. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى المعنى ذلك، يأخذ هذا العتاب الرقيق الرباني لنا في محكم كتابه وينصحنا أن لا نكون من هؤلاء الذين وقعوا تحت طائلة هذا العقب الإلهي. وهو يقول لنا تعرف إلى الله في الرخاء لعرفت في الشدة، لا تكن من المؤمن بحيث تنسى الله عز وجل وتكثر عن ذكره ومعرفة فضله وأداء شكره عندما تكون في حالة رخاء، ثم لا تذكره إلا إذا ضاقت الدنيا عليك وبلوك. بل النصح الذي ينبغي أن تسمعه وتطبقه هو أن تتعرف إلى الله عز وجل في الرخاء، اعرف فضل الله عز وجل في الرخاء، يعني اذكره في الرخاء. معرفتك لله في الرخاء ومعرفتك لله في الشدة ما الفرق بينهما؟ معرفة الذات الإلهية واحدة في الحالتين، لكن الكلام ثنائي. تعرف إلى الله عندما تكون في حالة سرور ورخاء، يعني تعرف عليه بشكر نعمة، بأن تكون دائما ذاكرا أن هذه النعم تتوارد وتأتي إليك من مالكك الأوحد جل جلاله. فإذا كنت بهذه الحال فقد تعرفت عليه في الرخاء. إن أنت كنت على هذه الحالة لتعرفت عليك في الشدة. معنى هذا أي إذا مرت بك شدة سرعان ما يفرجها الله عنك، وسرعان ما يبعدها الله سبحانه وتعالى عن كيانك ويجعل وقعها خفيفا على شعورك. إذا هذا المعنى الذي يقوله لنا رسول الله ونفسه المكرر في كتاب الله. فلا نقدر إذا بعد هذا أن هذه الألفاظ هذه الزيادة وردت في حديث صحيح ضعيف، لا، ضعفه يجبر. لذلك قال العلماء الحديث الضعيف تجوز روايته بعدة شروط. أولا أن لا تشتد روايته إلى درجة تصل إلى قريب من الوباء كالنكارة مثلا. الشرط الثاني أن يكون من فضائل الأعمال، بمعنى أن يكون المعنى الذي تضمنه هذا الحديث الضعيف موجودا في مصادر أخرى موجودا في احاديث ثابته صحيحه، موجودا في نصوص كلام الله عز وجل، ينبغي ان نعلم هذا ايضا. معنى ذلك ان الحديث الضعيف الذي يامر بالصدق ضعيف، لان القران يامر بالصدق: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فضعف هذا الحديث يجبر باتكائه على نص من كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال هذا من فضائل الاعمال الثابت الدليل عليها في اكثر من موضع وفي اكثر من نص، هو ان لا يعتقد راوي الحديث صحته، يعني يرويه لا مانع وهي حديث ضعيف بهذين الشرطين، الشرط الثالث ان يكون راوي الحديث عالما بانه حديث ضعيف، وان لا يوهم الناس انه صحيح. نعم. وعلى هذا الامام النووي يروي لنا هذه الزيادة في صحيح التي وردت في مسند الامام احمد بن رواية عبد بن حميد: احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. هنا نبدا بشيء من تحليل هذا الكلام العظيم: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. طيب، الانسان الطامع يطمع في ان يقول له رسول الله اكثر من هذا، وان يقول له تعرف الى الله في الرخاء يبعد عنك الشدة. لماذا لم يقل هذا يبعد عنك الشدة؟ قال يتعرف عليك في الشدة. اذا نزلت الشدة بي فما الفرق بين ان يتعرف الله علي ام لا يتعرف علي؟ قد يقول قائل هذا الكلام، يصور الاشكال. الم يكن يعني اولى واكرم للعبد أن يقول له المصطفى عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يبعد عنك الشدة؟ نعم؟ لا. هذا الكلام لا يصدق على الواقع وعلى سنة الله عز وجل في عباده. أما أن يكون الإنسان منزها مصفا عن القدرات في حياته فهذا شيء مستحيل في سنة الله سبحانه وتعالى التي أخذ ذاته به، هي ليست مستحيلا عقليا. إن شاء الله لفعل ذلك، وقد وعدنا بهذا النعيم المصفى يوم القيامة. أما في دار الدنيا التي أقامنا فيها في هذا العمر القصير، هذه الحياة، هذه اللمضات السريعة، فقد عرفنا الله عز وجل على طبيعة هذه الحياة التي أقامنا عليها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لا، لم تأكيد، والنور من التأكيد، يعني كونوا متهيئين لذلك، لا يفاجئنكم هذا الأمر. حقيقة الحياة التي تعيشونها هذا هو لونها الذي طبقت حياتكم به في هذه الحياة. طيب، إذا الشدائد أن لا توجد هذا مستحيل، بعد أن أقام الله هذه الحياة الدنيا على هذه الشكل. لذلك الرسول ما قال عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يبعد عنك الشدة أو تتجاوزك الشدة، لا، لكن قال يتعرف أو يعرفك في الشدة. إذا ما المعنى الذي نبه إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يقول لنا صحيحا أن الشدائد قد تمر بالإنسان، لكن فرق بين ان تمر الشدة بالانسان فتضغط على صدره واعصابه ومشاعره وتخلق انتعاشه وروحه، فيجد كأن الدنيا اصبحت حلقة خاتم عليه يكاد يختمر، وبين انسان طافت به هذه الشدة لكن الله سبحانه وتعالى يسرها عليه وجعله لا يكاد يشعر بشدتها وبسوء وقعها، حتى انها في اثناء مرورها عليه يشعر بكامل الرضا عن الله عز وجل وبكامل الانتعاش من حيث لا يدري ومن حيث لا يعلم. أليس هذا نوع من الإيمان الإلهي؟ أليس هذا نوع من التسمية الإلهية من أجل أن يخف ويقضي هذا الألم عليه؟ وكم من إنسان أصابته اللأواء، أصابه الضر بكل أنواعه وأشكاله، كما شعر بسوء القلب، ما شعر، ما هو ضابط ذلك وما هو مقياس ذلك؟ نعود الى حالة رخائه بمقدار ما يكون هذا الانسان في حالة الرخاء شاكرا لربه، نعم ذاكرا لمولاه وخالقه، يؤدي حقوقه عز وجل جهد استطاعته، جهد استطاعته، مبتعد عما حرم الله عز وجل بمقدار ما يكون رخاؤه، حياته في الرخاء على هذا المنوال بمقدار ما يخفف الله عز وجل وقع الشدائد عليه، وهذا هو المعني بكلمة يعرفك في الشدة، أي يلطف بك الباري عز وجل في الشدة، يرحمك في الشدة، لا يدع سوء وقع هذه الشدة يؤثر على أعصابك، شعورك، روحانيتك، نشاطك، نعم. إذا هذا معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. وترى هذا الكلام صحيح في الواقع ونفس الأمر، أما البعيدون عن التجربة الإسلامية، أما البعيدون عن معاملة الله عز وجل فقد يرتابون فيما نقول، قد لا يصدق ما نقول، أن الإنسان الذي ابتلي بمرض لا بد أن يشعر بآلام هذا المرض ولا بد أن يشعر بالضيق، نعم، إنسان مرت به حالة مرضية، فقر، مصيبة، فقد قريب، صديق، نعم، ويجد نفسه يعني في غاية الانتعاش كأنه ما في شيء، هذا غير معقول، نعم، قد يقول قائل هذا، طبعا هو معذور أن يقول هذا الكلام، معذور أن يقول غير معقول، كيف معذور؟ إنسان يعيش في سجن، قد أغلق بابه وأحكم إغلاق نوافذه وقواه كل، نعم، فلا يرى إلا الظلام ولا يرى أمامه إلا البشيع من الطعام، نعم، عندما تحدثه عن الهواء الطلق وعن الشمس وضيائها وعن طعام غير هذا الذي نعرفه يجب ان يقع على نفسه وفي هذا المكان، طبعا شيء طبيعي ان لا يصدقه، لان مقياسه في التصديق وعدم التصديق دنيا هذا السجن الذي يقيم فيه، فهو يجعل من هذا السجن مقياس ممكن وغير ممكن، ان قلت له عن شيء نظر من حوله فراى ان هذا غريب مما يوجد عنده طبيعي أن يقلق لا هذا المسح، نعم، وإن وجد حديثك يتفق مع ما يألفه في عالمه الضيق هذا يقول والله صحيح، هذا الإنسان سجين، الضال سجين جلاله تجيل شروده هو والله تجيل. وإن قيل إليه أنه نعم ينطلق في الآفاق ويمارس حريته كما يشاء خيال نعم لكنه تجيل. لذلك إذا ناده ألم بسيط شعر بهذا الألم نعم الحقيقي ضرب مضاعفة 100 فوجد أن هذا الألم قد حول الدنيا كلها عليه ساعة كربك آدم أيا كان نوع هذا الألم. فإن قلت له ولكن فلانا مر فيه آلاما أشد وأعظم فهو لا يلقي لها بالا يعود إلى نفسه فيجد أنه ليس كذلك يتمشطق ويقول أن هذا الكلام ما هو صحيح. نعم إذن هو معذور بناء على وضعه الذي سجن نفسه فيه. لكن نحن نقول له اخرج من عالمك الضيق هذا تعرف على الله عز وجل انظر الى ملكوت الله واعرف نفسك عبدا لله سبحانه وتعالى واقم صله ايجابيه بينك وبين الله واصطلح مع خالقك عز وجل وانظر كيف تصدق هذا الكلام وكيف اننا نقول حقيقة ولا نقول خيالا ابدا بشكل من الاشكال. الانسان الذي امن بالله وعرف الله في الرخاء هذا انسان يداري عز وجل يلزم نفسه باكرامه ومن اكرام الله لهذا العبد أن يتفقده في الشباب وأن تحوط به رحمته في هذه الحالة فلا يدعه يذهب ضحية كآبة وكرب بسبب هذه الشدائد. هذا مما ألزم الله عز وجل ذاته العليمة به. لذلك الآن أنت في حالة عافية. الإنسان عادة مع الأسف المثل القائل نعم العافية فاز على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى مع الأسف هذا المثل صحيح إلا من رداه دين الله وعرف الله عز وجل. نعم فهذا الإنسان من شأنه كلما ازداد عافية أن يزداد غيبوبة عن هذه النعمة ويزداد شكرا عنها وعن تقدير في المسجد. لكن ان عرفت ربك وتنبهت الى فضل الله عليك في عافيتك ما في الم براسك ما في صداع متعاني منه ما في اوجاع متكرره في معدتك ما في تشنجات الام في اعصابك انت قوي القامه قوي البدن. عندما يتنبه الى هذا وتعلم ان الله هو الذي امدك بهذه العافيه كل فتره وفتره تقول لك الحمد يا رب لك الشكر يا رب كم اغبطت علي من النعم العظيمه الجليله لو لم اكن بهذه العافيه ماذا كنت اصنع. يدفعك هذا الى ان تستعمل عافيتك في شيء مما امر الله عز وجل به في شيء مما يقربك اليه فصد هذه القوى التي اكرمك الله عنها عن الانزلاق الى المحرمات التي نهاك الله سبحانه وتعالى عنها. هذا هو شكر الله دائما تذكر هذه النعمه وتحمد الله عز وجل عليها. عندما تكون بهذه الحاله ثم يشاء الله بقانون ما أقام الله هذه الدنيا عليه كما قلنا يشاء أن تمر بك مصيبة من المصائب ولتكن آلاما في الجسد ولتكن مصيبة في المال نسأل الله العفو والعافية من المصائب كلها ولكن أي شيء إنا بك نائمة من هذا النوع. لا تقل عن المصدر لأن الله خالق كل شيء. تجد أن عزاء عجيبا يدخل في طوايا نفسه، وتجد أن انفعاشا من نوع غريب ليس من هذا العالم يفيض في فؤادك. هذا ما ستجده يقينا أمام هذا الانتعاش وأمام نصرة الرضا عن الله، أمام هذا السرور العجيب يخف يقينا. ويوصف الله بك فيكمل هذا المرض ويجي يمر بك مرة الكرام كما يقول. لا تصل كيف لأنه خالق المشاعر من الله عز وجل، خالق السرور والآلام من الدرس غبي والتافه أبله ذاك الذي يتصور أن مصدر السرور مال تجمعه أو بناء تجيده أو أساسا يروح لك. والله هذا غبي، هذا أبله. نعم والله لا من الآلام ولا من غير الآلام، إنما جاءت من عند الله. لكن ربي عز وجل ركز هذا على ذات فخبئت أنت بالمفاهيم. نعم، فإذا عرفت أن ربك هو الذي يضحك وهو الذي يبكي كما قال الله عز وجل، وإذا عرفت أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويدخل فيها السرور ايضا الذي يشاء وكما يشاء، اذا لا تتعجب عندما نقول لك هذا الكلام، بل عندما يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف الى الله في الرخاء يعرفك. نعم، الجار سبحانه وتعالى عندئذ يعرفك في الشده ان يجعل الشده يقعها منفصل عن قلبك، يجعل قلبك مستقلا، الشدة تمر وكأنك لم تشعر بوقعها أبدا أيا كان نوع هذه الشدة. كم رأينا من أناس صالحين ابتلوا بفقد يعني أقاربهم، فرأينا أن البصمة ما فارقت أكوانهم إلى المعزي يدخل ويعزي، ثم نجد أن صاحب النصيب هو الذي يعزي وهو الذي يعلمنا وهو الذي يدخل السرور على أفئدتنا بحديثه. هذا الشيء تكرر كثيرا ونراه كثيرا، وهذا من أقل ما ألزم الله ذاته العلية به من فضل وكرم للإنسان الذي يلتزم هذا المليار. إذا عرفنا أن ما يقوله رسول الله حق، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشيء. ومصيبة الإنسان الذي ينسى الله في الرخاء ويذكره في الشدة، ما علاجها؟ وأكثرنا مصاب بهذه المصيبة، يعني الإنسان إذا وجد أن البيت انسلق ماله كل النعيم يتراقص من حوله، ما في شيء ناقص، خلص ما عاد يقدر يذكر الله، دوبه بقى يستغرق بالتعامل مع هذه النعم بفضل صاحبها. يعني هذا شأن الإنسان إلا من رحم ربك عز وجل. طيب ما الذي يجعله يستيقظ من شكره هذا؟ وكيف السبيل إلى أن ننتشله من استغراقه واختناقه ربما؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل أن نذكر هذا الإنسان فنقول يا هذا عندما رأيت نفسك نشفت من عقال الفقر والمرض بكل شيء تحقق، هل يقول لك عقله أنك أصبحت محصنا ضد ما كنت تعاني منه؟ اسمع قرار عقلك، أنت في هذا يعني غبي بالله هذا الكلام. هل الآن وقد أصبح المرض بعيدا عنك والفقر بعيد عنك والآلام والنكبات كلها بقيت بعيد عنك. هل تتخيل أنك أصبحت في حفن الآن؟ قطعا إذا تصورنا نقول لك كل المصائب اللي كانت بالأمس هي يعني أقرب إليك من ما خلف أذنك الآن. ما ماذا يقول الله عز وجل؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ دار عز وجل ماذا يقول لذاك الذي حدثنا عنه؟ نعم إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ سبحان الله. لكن الإنسان فعلا في بعض الأحيان يصاب بمرض الحمى. إيه؟ البر فشلك إلى البر. البر يعني أمان. أأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ أو كما قال الله سبحانه وتعالى أو أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. في مطمئن أن ما يصير شيء بضعة ريح ورجعة ثانية تطرع البحر وبضعة ريح عاصف نعم يجعلك تصبح هباءة وأثرا بعد عين. هذا هو الضياء. إذا وجدت إنسانا نعم الغباء سد عليه منافذ عقله فمدد غباءه بهذا التفكير. انت في كل حال في قبضه رب العالمين. ان كان يخيل اليك انك في جانب الامام او في جانب الشده انت على كل حال في يد من؟ في يد الله عز وجل. فما دمت في يد الله فاعلم انك في كل لحظة معرض للمصائب كلها. في كل لحظة. وفي كل لحظة عندما تكون في اتين الشدائد معرض لان ينقلك الله منها الى الرخاء. فاذا انت في قبضة الله على كل حال. ما دمت بهذا الشكل فاذكر الله. هذا هو العلاج. اذا عرف الانسان هذه الحقيقة فلا رخائه ينفيه ربه لا نعمه تحجبه عن ربه وخالقه ولا غناه ولا الترف الذي يراه من حوله. كل ذلك لا يمكن الا ان يزيده تعلقا بالله وخوفا من العقل. الطفل في بعض الاحيان يكون اكثر عقلا من الانسان الكبير الراشد كما نقول عنه. الطفل كيف؟ ارايتم الى الطفل عمره 5 سنوات واكثر عندما يحمله والده ويشرف به على نهر خضم على بحر يشرف به على خضم وهو قد امسك به جيدا وينظر الطفل الى الادنى فيرى ان تحته نعم بحرا خضما مائزا لو سقط فيه لا هلك. نعم لكن يقول الان على كل في حال امن وراحه لان مما والده. ففي هذه الحال كيف يكون الطفل؟ يتشبث بوالده بمقدار ما والده يمسكه هو يتشبث به اكثر. لاحظوا طيب لماذا لا يقول هذا الولد ها انا ذا في حالة من الطمأنينة لانني في راحة والدي ولانني في حسن ابي فهو يمسك بي لذلك ما في خوف عليه بقى خليني انبسط ويحكي ايمانا. لماذا لا يفعل ذلك؟ لانه يعلم ان والده يملك في كل لحظة ان يدعه وان يتركه. وصحيح الان ماسكه بعد لحظة ماسكه لكن شد من ان يتركه ومن حوله الهلا لذلك تجده يتشبث به وعيناه تبرعان اليه. ومظهره منهج مظهر المستغيث به، ما في شيء حولك، ما في خطر. صحيح الخطر ما هو واقع لكن متوقع. أليس هذا الطفل أشد عقلا وتقديرا وتدبيرا من الإنسان أو من بعض الناس الذين يتمتعون فيما يخيل إلينا بعقل ودراية وما إلى ذلك؟ لأنه رأى نفسه محظوظا بشيء من النعيم وتكبر ونسي الله. وإذا ذكرته به ربما فخر، لأنه ما بحاجة لرب العالمين، عالم الغني ومعافى وكل شيء. نعم، هذا الإنسان أشد جهلا من هذا الطفل. نعم، هذا الإنسان لو لا وعي هذا الطفل إذ ينظر حوله وينظر إلى يدي أبيه أبيه وهما في امتثال به، لو وعى هذا الرجل وعي ذلك الطفل لكان في كل لحظة يستغيث الله عز وجل، كل لحظة أن يقول يا ربي لا تفقدني نعمة العافية، ممكن خلال لحظة واحدة تخليني أعمى، يا ربي لا تفقدني نعمة البقاء، ممكن ليلة من الليالي ما نفقد حتى عيني مصروف، حتى عيني مصروف، يا ربي لا تفقدني هذا الكرم الذي أكرمتني به من رزق ومن عافية وأهلنا وأولاد، كل هذا ممكن يكون بلحظة واحدة. فهو في كل لحظة يتشبث بكرم الله من خلال العافية، من خلال لطف الله سبحانه وتعالى به، كما يستغيث الولد بأبيه وتتضرع إليه عيناه وهو في حالة من الراحة. نعم، هذا الشيء واضح ومعروف، ولكن الأمر كما قال الله عز وجل إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والباري عز وجل قص علينا من قديم من الآن قصة أولئك الذين أرسل الله سبحانه وتعالى لهم الرسل والأنبياء ففرحوا بما عندهم من العلم. الباري عز وجل فرحوا بما عندهم من العلم، لفخروا بهؤلاء الرسل والأنبياء. سبحان الله، ليش العلم؟ العلم وصل إلى درجة الإنسان يشعر فيه إنه ما عاد بحاجة للدين غير بهالوقت هذا، بس إنسان العصور السابقة هو كان يتمتع بالعلم، السكرانين بيخلوا إنه لا العلم بس كان من نصيب إنسان القرن العشرين ده. أما الأجيال السابقة من كمساكين كانوا محرومين، لأن أولاد الذرة أولئك ليس عبيدا لله عز وجل، من قال هذا؟ أي حمق هذا؟ نعم، الدورات الحضارية تتكون، وما من فترة من الفترات إلا وينشر الله سبحانه وتعالى عطاءه على الناس علما وثقافة وقوة وغنى كما ينشر ابتلاءاته فيهم أيضا. نعم، لذلك ما أشبه الليلة بالبارحة كما يقول المثل العربي، اليوم تسمع من يقول لك إذا ذكرته بالدين يقول لك ذهبت أيامه ذهبت أيامه، الآن العلم الحديث أغنانا عن الدين. نعم، لأن العلم أوجد كل شيء وانعتق الإنسان من سلطان الطبيعة، والآن يملك أن يفعل ما يشاء تماما. إذا كانت سيرة الدين لم نعد بحاجة إلى الدين. نفس الكلام الذي ينقله لنا الله سبحانه وتعالى عن رسل وأنبياء قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أرسلهم الله إلى أمم فقالوا هذا الكلام وفرحوا بما عندهم من العلم. هذا التعبير الرباني فرحوا يعني عبارة عن ما يشبه اللعبة، فرحوا بها ونسوا وعيد الله الذي أتاهم عن طريق الرسل والأنبياء. وشو هذا العلم المتعبير؟ كل العلم بيروح إذا ربي عز وجل هزلك عقلك ودماغك شوي. العقل منين يأتي؟ العقل وده من الله سبحانه وتعالى. وما أقرب أن يبتلى الإنسان بنوع من أنواع الجنون، والجنون أنواع كثيرة جدا، ولأمر الله كانت الأمراض يعني خاضعة لأنواع كثير من المعالجات وبيشيرون إلى الدمع. وهذا ما يعنيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء عن الجسد. ولكن المرض الذي يرسله الله إلى العقل والوعي قل ما تجد له شفاء وعلاجا حتى يدرك الإنسان الحقيقة: منبع الجنون، منبع علم النوم، منبع ثقافة النوم، منبع غناء النوم. فلا ينسى رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. إذن حقيقة من أعظم الحكم الرائعة والوصايا الغالية هذا الكلام الذي يقوله لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليذنبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن ما أخطأك أن يعلم أن الرزق الذي توقعته أن يأتي إليك كما يأتي السهم الناتج، أي النعمة التي توقعت بجهدك أن تأتي تماما إليك، ولكنك نظرت فوجدت أن هذه النعمة مرت من جنبك إلى إنسان آخر، يعني أخطأت، أظهرت أخطأت. فالرسول عليه الصلاة والسلام يشبه لنا توقعاتك من نعمة، عافية، غنى، أي شيء تطمح إليه وتطمع فيه يشبهه بالسهم، ويشبه اجتنابه بك وذهابه إلى غيرك بالخطأ في السهم عندما توجهه إلى غرض فينحرف عنه يمنة أو يسرا. فيقول: يعلم، تأكد يعني أن ما أخطأك مما تطمع إليه أو تطمع فيه لم يكن ليصيبك. يعني لا تحط الحزن بقلبك وتقول: أنا ما أعرف كيف أصدق، لو فعلت كذا كانت النعمة وصلت إليك، لو أنني كنت أدق في التصرف لكان هذا الكرم جاء إلي، لكان هذا الرغد وصل إلي. أنا أبدا، هذا الذي أخطأك مهما صنعت لم يكن ليصيبك، لأن الله جعله من حظ غيرك، في سابق علمه جعله مرسوما لغيرك. نعم. بالعكس، ما أصابك لم يكن ليصيبك، إن كان من نعمة أو من مصيبك. فإذا عرفت هذا فقد يسرت لنفسك طمأنينة القلب، ووفرت لنفسك راحة البال، ووفرت لنفسك صحتك وعافيتك، ولن تعد مهدا لآلام، نعم، وأحزان وكآب. الإنسان عندما لا يؤمن بهذه الحقيقة مثل المقامر، مثل المقامر، قامر فخسر، فين المعدنات؟ كيف انا استعيد؟ لازم تتامل وانا غلطت وغير انه فلان خدعني والى اخره، ويطحنه الاذى ويطحنه الالم فعلا. ولكن السبيل الوحيد الى التخلص من هذا الالم ان تعلم ان كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيف. العجز بقضاء والكيف بقضاء، ما فرق بينهما، لكن نحن بالظاهر نسمي هذا عجزا ونسمي ذلك كيفا. هذا شاطر بنقول عنه لذلك مال، وذلك عاجز لذلك ما مال، هذا مظهر. ولكن الحقيقة ليست كذلك، وهذا ليست دعوة من الله عز وجل أو من رسوله إلى أن يقول: ما دام العجز كثر فيان، إذا كان العجز والجهد ديان، إذا فلماذا نتعب أنفسنا ونعرق ببدر الجهود؟ فلنرح أعصابنا وجسومنا ولننتظر قضاء الله في حقنا. لا، هذا غلط، يتنزه ذلك إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.